وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا دخل حماما أو قعد مع ملاح في في سفينة فعليه أجرهما، وإن لم يعقد معه إجارة، لأن العرف جار بذلك فجرى مجرى الشرط كنقد البلد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي فيما جرى العرف على دفع أجرة المثل وإن لم يحصل عقد بين الطرفين. يقول: إذا دخل حماما، معروف الحمام مثلا يكون باب المدخل مفتوح، وإذا أراد الإنسان يدخل الحمام يدخل مع هذا ويغتسل ويعمل ما يعمله من نظافة ثم يخرج ويحاسب من عند الباب يدفع له الأجرة. قد يقول قائل: ما حصل عقد بين الطرفين، ويقول الداخل للحمام: أنت فاتح الباب وأذنت لمن دخل، فأنا دخلت بناء على أن دخول الحمام بالمجان، فأنا لا أعطيك شيء. أقول: لا، ما دام أنه عرف هذا أن الداخل يدفع الأجرة وإن لم يحصل معاطاة. يقول: أنا دخلت ما قال لي اعلم أن الدخول مثلا بريال، بعشرة، بألف، بأقل، بأكثر، ما قال لي شيء، دخلت واغتسلت وبعدين يقول سلمني الأجرة، أنا دخلت على أساس أنه بالمجان. نقول: لا، هذا جرى العرف أنها تدفع الأجرة وإن لم يحصل عقد بين الطرفين. مثلا سفينة تنقل الناس من مكان إلى مكان، من جدة مثلا إلى ينبع، فجاء الرجل وإذا السفينة على سيف البحر فركب فيها إلى عين ذاهبون، قال إلى ينبع، فركب وجلس. فحينما وصل إلى ينبع أو في أثناء الطريق قال: سلموا الأجرة. ما يسوء للراكب يقول: لا، أنا ركبت على أساس أنه مجاني، على أساس أنه بدون أجرة، لأني ركبت وما قلت لي شيء، ما اتفقت أنا وياك على أجرة معينة. نقول: جرى العرف على أن مثل هذا تدفع له الأجرة وإن لم يحصل اتفاق بين الطرفين عقد أجرة. مثلا يركب من باب الحرم بالسيارة، بالتاكسي مثلا، إلى العزيزية، إلى العوالي، إلى أي مكان من مكة مثلا، فإذا وصل إلى المكان يقول له صاحب السيارة: الأجرة، ادفع الأجرة ريالين، 15 مثلا حسب العرف. قال: لا، أنا ركبت على أنه مجاني، لأني فتحت الباب وركبت ولا ما قلت لي شيء، وما قلت لي الأجرة كذا. نقول: ما يحتاج مثل هذه الأشياء التي جرى العرف فيها أنه لو لم يحصل عقد ولم يحصل اتفاق ولم يحصل كلام، فإذا وركبت من باب الحرم مثلا إلى مكان ما، إذا وصلت إلى مكانك تدفع الأجرة. هذا يكتفى فيه بما جرى عليه العرف، فعليه أجرهما وإن لم يعقدا معه إجارة، لأن العرف جار بذلك فجرى مجرى الشرط. يقول: كنقد البلد. كنقد البلد، نقد البلد يعني إذا اشتريت سلعة، سألته مثلا قلت: بكم هذه؟ قال: بعشرة ريالات، فأخذتها. فمن الغد مثلا أتيت له بعشرة ريالات، قال: لا يا أخي، أنا بعتها عليك بعشرة ريالات عمانية، أنا بعتها عليك بعشرة ريالات كذا، أنا بعتها عليك بعشر ريالات قطرية. نقول: لا يا أخي، العرف جار على أنك إذا قلت القيمة كذا معناه بنقد البلد، إذا كان بغير نقد البلد تقول لي، تقول ترى القيمة 5 جنيهات مصرية، القيمة 5 دراهم الأمارات مثلا، القيمة 3 دينار كويتي مثلا، لازم يميز. لكن إذا قلت لي 5 ريالات وسكت معناه 5 ريالات سعودية نقد البلد، كان نقد البلد يعني ما يسوق بعد مدة يقول أنا ما بعت عليك بالنقد نقد البلد، إني بعت عليك بنقد آخر، فادفع القيمة على أساس 5 ريالات عمانية. نقول لا يا أخي مالك إلا نقد البلد، لأنه إذا أردت غير نقد البلد فلا بد أن تسميه. نعم. وكذلك إن دفع ثوبه إلى خياط أو كسار منتسبين لذلك. وكذلك إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار، والقصار هو الغسال، منتصبين لذلك. مثلا الرجل جاء بثوبه وأعطاه القصار الذي هو الغسال، كلاهما ما قال لأحد للآخر شيء، فجاء من الغد فقال أعطني ثوبي، فقال خذ هذا ثوبك غسلناه ادفع الأجرة. قال لا يا أخي أنا على أساس أنك أنت جالس تتقبل الثياب تغسلها بالمجان بدون أجرة، ما قلت لي حينما سلمتك الثوب اعلم أنني أغسله بخمسة أو بعشرة أو بأقل أو أكثر، ما قلت لي شيء من هذا، فأنا ما أعطيك شيء لأنك كأنك متبرع. نقول لا، مثل هذه الأمور حتى لو لم يحصل اتفاق بين الطرفين بالعقد فمعروفة الأجرة. أتى له بقماش مثلا وقال هذا خيطني ثوب على غرار هذا الثوب أو فصله عليه، وفصله عليه، ثم جاء بعد 3 أيام وقال أعطني ثوبي وأعطاه إياه، قال سلم الأجرة. قال لا يا أخي أنت على أساس أنك جالس تتقبل الثياب تخيطها بالمجان، ما قلت لي ترى يخيط ب5 ب10 ب20، ما قلت لي شيء من هذا، أنا ما أعطيك. نقول لا، له أجرة المثل المتعارف عليها حتى وإن لم يحصل كلام. هذا من نوع البيع بالمعاطات، هذا إيجار وذاك بيع بالمعاطات، مثلا تعطيه ريال يعطيك 8 خبز، ما أحد كلم الآخر بشيء ولا قال بيع واشتر وكذا هكذا. فحسب ما هو جار العرف في هذه الأشياء، ولا يسوغ لأحدهما أن يطلب تخفيض حق صاحبه. مثلا صاحب الثوب ما يقول أعطيك ما أردت، وعادة الخياط يخيط مثلا ب30 الثوب، الرجل يعطيه أجرة ثوبه 10 ريالات، يقول تكفي 10، يقول لا. الخياط بعدما سلمه الثوب معروف أن الأجرة 30، قال أعطنا 50، يقول لا مالك إلا أجرة المثل، الأجرة المتعارف عليها عند الناس، ما أزيدك، لو أطلبت زيادة قبل أن تخيط الثوب قل ترى الناس يخيطون 30 لكن أنا ما أخيط إلا 50، تبي خياطتي ولا خذ ثوبك، هذا لا بأس. لكن إذا أخذه وسكت فليس له أن يزيد على صاحبه أجرة المثل، وليس لصاحب الثوب أن ينقص من أجرة المثل. أو مناد أو رجل معروف بالبيع بالأجر ليبيعه فلهم أجر أمثالهم لذلك. أو مناد، المنادي مثل ما يقال المحرج اللي يحرج على القماش أو البضاعة أو الثوب أو المشلح أو غير ذلك، إذا أعطاه مثلا ثوبه قال نادي على هذا، فنادى عليه فجاءه فقال إنه وقف على 100 ريال، قال بيعه، فباعه ب100 ريال مثلا، قال أعطني 100، قال أعطني سعي، قال لا يا أخي أنت تأخذ منه من غيري، ما ما ذكرت لي انك تحرج بالسعي، اعطيه مئة كلها وليس لك شيء. يقول لا، ما دام ان هذا عرف انه بالسوق ينادي يحرج فله اجرة، الاجرة المعتادة معروف ان له مثلا 1%، 2.5%، وهكذا حسب ما هو معروف. او رجل معروف بالبيع بالاجرة مثلا اعطاه شيء قال بعه ووضعه في دكانه للبيع، فلما باعه جاءه صاحب السلعة وقال انت بعت؟ قال نعم بعته ب100، قال اعطني اياها. قال ما هذه المئة لكن اعطني سعيي. يقول لا يا اخي انت ما تكلفت عليها شيء، انا وضعتها بباب دكانك وانت بعتها والمئة لي. نقول لا، معروف مدام ان الرجل عرف انه يبيع بالاجرة فيأخذ منك عمولة بيع حتى لو لم يحصل اتفاق بينكما. نعم. وإن دفع كتابا إلى رجل ليحمله إلى صاحب له بأجر فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الأجر للذهاب لأنه فعل ما استأجره عليه، وللرد لأنه بإذنه تقدير، إذ ليس سوى رده إلا تضييعه، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه فتعين رده. وإن دفع كتابا إلى رجل ليحمله إلى صاحب له بأجر، دفع كتاب أو بضاعة أو طرد أي نوع من أنواع الطرود على أساس أنه يحمله من مكة إلى الرياض ويسلمه فلان في الرياض، والأجرة معلومة، أجرة الكتاب في الذهاب هذا 50 ريال مثلا، إنه بالبريد الممتاز 50 ريال، فذهبوا بالكتاب فبحثوا عن صاحبهم في الرياض ما وجدوه، ماذا يعملون في الكتاب؟ يرجعون إلى صاحبه يطلبون من صاحبه 100 ريال، يقول الأجرة المعتادة في الذهاب 50 وما وجدنا صاحبك وعدناه لك ب50، يقول لا، ماذا استفدتنا؟ كتابي الذي أرسلت ما وصل إلى صاحب، ما تستحقون علي أي أجرة؟ نقول لا يستحقون، لأن الأجرة في الذهاب أنت اتفقت معهم، فلما وصلوا للرياض بحثوا عن صاحبك ما وجدوه، ماذا يعملون بالكتاب؟ يرموه؟ لا، يعيدوه إليك، وإعادته إليك مأذون بها عرفا، لأنك أنت ما ترضى أنه يرمى، وصاحبك ما وجد فما بقي إلا أنه يرجع عليك، فيطالب بالأجرة ذهابا وإيابا. ومثله لو سلمه طرد يحمله بسيارته، الطرد هذا ب20 ريال أجرة، فما وجدوا صاحبه فردوه عليه يأخذون 20 أخرى مقابل العودة. فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الأجر للذهاب، يعني استحق الأجر وإن لم يجد صاحبه لأنه فعل ما استأجره عليه، وللرد له أجرة كذلك للرد لأنه بإذنه تقديرا، يعني ما هو بإذنه لفظا، بإذنه تقدير، يعني عرف أن صاحب الكتاب لا يرضى بتضييع كتابه، يقول سلموا لي فلان، ما وجدوا فلان يعيدونه إلى صاحبه الأول ويأخذون عليه الأجرة في الذهاب والإياب والعودة والرد. فصل. إذا آجره مدة تلي العقد لم يجز شرط الخيار، لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطاه. إذا أجره مدة تلي العقد، من المعلوم أن الخيار أنواع، في خيار الشرط وخيار المجلس والخيارات الأخرى عرفت في باب الخيار، خيار الشرط وخيار المجلس، خيار المجلس ما لم يتفرقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا يسمى خيار المجلس. الثاني يسمى خيار الشرط. خيار الشرط يتأتى أحيانا وأحيانا ما يتأتى. إذا استأجر داره مثلا في ليلة دخول رمضان مدة شهر رمضان بـ1000 ريال، هل يسوغ لأحدهما أن يقول لي الخيار 5 أيام؟ لا، لأنه إذا أخذ الخيار 5 أيام ما أمكن هذا أن ينتفع، وحرمه من مدة الانتفاع هذه الأيام 5، فيفوت عليه شيء من الإجرة. وكذلك بالنسبة للمؤجر، إذا شرط الخيار المستأجر قال لي الخيار 5 أيام، ثم خلال 5 أيام أتى له بالمفتاح وقال ما أريد الاستئجار، يقول يا أخي فوت علي 5 أيام من رمضان تساوي كذا، نقول ما يسوق فيها خيار الشرط. إذا كانت المدة تلي العقد مباشرة فما يجوز فيها خيار الشرط. متى يجوز خيار الشرط؟ إذا لم تكن المدة للعقد مباشرة، جاءه مثلا يوم 15 شعبان وقال أريد أستأجر بيتك هذا خلال شهر رمضان بـ1000 ريال، قال لا بأس، قال لي الخيار 5 أيام، أتفق مع أهلي أتأكد هل سيأتون أو لا، هل سيتفق الزملاء على الإتيان أو لا، لي الخيار 5 أيام، نقول لا بأس، لأن الاستئجار في 15 شعبان والأجرة تبدأ من 1 رمضان، والخيار 5 أيام تنتهي من 15 إلى 20 شعبان، ما دخل فيها شيء من الأجرة. مدة الخيار ما يمضي فيها شيء من الأجرة لا بأس، إذا كانت لا تلي مدة إذا كانت الإجارة لا تلي العقد مباشرة فيجوز فيها خيار الشرط. واضح الفرق بينهما؟ استأجره في 15 شعبان على أن الإجرة تبدأ من 1 رمضان، واشترط أحدهما الخيار 5 أيام، 5 الأيام هذه ما تلي العقد، منفصلة عن العقد، منفصلة عن من وقت الإجرة، لأن الأجرة تبدأ من 1 رمضان، والـ5 الأيام هذه تنتهي قبل 20 شعبان، فما تفوش شيئا على أحدهما. وهذا معنى قوله إذا أجره مدة تلي العقد، يعني هذه المدة تبدأ من تاريخ العقد، العقد 1 رمضان والمدة تبدأ 1 رمضان، لم يجوز شرط الخيار لأنه يفوت المصلحة على أحد الطرفين، لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطه. وفي خيار المجلس وجهان، هل يصح يجوز خيار المجلس؟ قالوا خيار المجلس يفوت لأن المدة بدت الآن، نقول يجوز، لأن خيار المجلس ما يطول غالبا، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ما يفوت شيئا كبير. فخيار المجلس قال فيه وجهان يجيزه بعضهم والوجه الثاني لا يجوز. نعم. وفي خيار المجلس وجهان، أحدهما لا يثبت لذلك، لا يثبت خيار المجلس، نعم. وذلك لأنه يفوت التصرف. نعم. والثاني يثبت لأنه يسير. لأنه يسير، خيار المجلس ما يطول. نعم. وإن كانت لا تلي العقد ثبت فيها الخياران لأنها بيع ولا مانع من ثبوته فيها. وإن كانت لا تلي العقد مثل ما قلنا في العقد اتفقوا مثلا في 15 شعبان والأجرة تبدأ من 1 رمضان وشرط خيار الشرط 5 أيام ما تقع في مدة الإجارة، 5 أيام من 15 شعبان إلى 20 شعبان هذه تجوز لأنها ما تفوت شيء من المنفعة في العين المستأجرة. نعم. وكذلك إن كانت على عمل في الذمة أو على منفعة عين في الذمة ثبت فيها لذلك. كذلك يثبت خيار الشرط وخيار المجلس إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة، عمل في الذمة وهو عمل يبدأ يعني في الزمن وإنما هو في الذمة، يعني قال له أريد تبني لي هذا البيت مثلا ب100,000 فاتفق على هذا، لكن قال أحدهم لي الخيار 5 أيام، هذا العمل عمل في الذمة، وأحدهم اشترط 5 أيام يقول أنظر هل أتمكن من البناء أو لا، كل واحد منهم يقول هل أتمكن أو لا، هل أقدر أتحصل على قيمة البناء، خلي 5 أيام فرصة. والمقاول مثلا ممكن يقول خلي 5 أيام فرصة أفكر في نفسي هل أتمكن من البناء أو لا، هل أستطيع إحضار المعدات اللازمة للبناء أو لا. فيجوز اشتراط خيار الشرط وخيار المجلس إذا كان عمل في الذمة لأنه لا يفوت على أحدهما شيئا، عمل في الذمة أو على منفعة عين في الذمة، كذلك منفعة عين في الذمة، عمل في الذمة يعني استأجره لعمل بيت وهذا في الذمة، أو منفعة عين في الذمة مثلا يقول أنا أريد منك 10 سيارات أحمل عليها بضاعة من مكة إلى الرياض، هذا عمل في الذمة، منفعة عين التي هي السيارات في الذمة، فاتفق على أن يحضر له 10 سيارات تحمل أمتعته من مكة إلى الرياض، فقال أحدهما للآخر اجعل لي الخيار خلال 5 أيام، إن كان صاحب السيارات يقول اجعل لي خيار لأني قد لا أتمكن من إحضار 10 سيارات دفعة واحدة فاجعل لي الخيار، وإن كان المستأجر فيقول اجعل لي الخيار أبق لي الخيار 10 أيام أو 5 أيام لأني قد لا أتمكن من تجميع البضاعة التي أريد تحميلها. وكذلك لهما خيار المجلس، اتفقا على أن يحمل بضاعته على 10 سيارات من مكة إلى الرياض، وفي أثناء المجلس بدا لأحدهما أن يعدل، قال أنا عدلت لأن البضاعة اللي عندي يقول ما تكمل حمولة 10 سيارات، أترك أنا عدلت على التأجير، له الخيار. كذلك المستأجر للنقل يقول مثلا أنا أجرتك 10 سيارات لكني ما فكرت أني ما أستطيع إحضار 10 سيارات، أحضر لك 2-3 و10 خلاص عدلت، ولا يحتاج أن يطلب منه الإقالة لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فلهما خيار المجلس ولهما خيار الشرط إذا شرطا. وكذلك إذا كان إن كانت على عمل في الذمة أو على منفعة في الذمة، عمل مثل بناء بيت أو جدار أو نحو ذلك، منفعة في الذمة يعني نقل متاع من مكان إلى مكان في الذمة، يعني لم يكن على عين معينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.